بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس السابق ماذا أخذنا؟ شروط الطيب. طيب، ماذا ذكرنا من الشروط عندك؟ تتحد العلة في الفرع والأصل، تكون مجتمعة في الفرع والأصل. أيضا يكون ماذا؟ يكون الحكم ثابت، الحكم الذي في الأصل ثابت. وأيضا تكون العلة مع الحكم مضطردة، فإذا تخلفت دل على أن العلة غير صحيحة. إذن كم شروط؟ ثلاثة. بعض الأخوة طلب أن نعيد أمثلة للقياس، ومع دراسة الفقه تمر عليك أمثلة كثيرة إن شاء الله. مع دراسة الفقه تمر أمثلة كثيرة جدا. لكن تقدم معنا أن القياس الذي يعتمد عليه هو القياس الجلي. ما هو القياس الجلي؟ تكون العلة منصوصا عليها أو مجمع عليها، وتعاد مثيل فارق بين الأصل والفرع. مثال للعلة منصوص عليها أو المجمع عليها، علة الإسكار للخمر، في الخمر، في تحريم الخمر، منصوص عليها أو مجمع عليها. طيب، ما قطع مثيل فارق بين الأصل والفرع؟ ما في فرق. من يذكر؟ يعني ما في فرق بين الأصل والفرق. أكل مال اليتيم مع تحريق مال اليتيم، ما في فرق. النهي عن البول في الماء الراكد مع البول في إناء ثم صبه في الماء، هناك فرق؟ ما يوجد فرق. فهو محرم عليه أن يبول في الماء الراكد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول في الماء الراكد. ولو أن إنسان بال في إناء ثم صب البول في الماء، هل يجوز هذا؟ نعم، ما يجوز. أما ابن حزم أجاز، قال النهي جاء عن البول في الماء الراكد مباشرة، وهذا من جموده الذي عيب عليه، لأنه ما هناك فرق بين أن يبول فيه مباشرة أو يبول في إناء ثم يصبه فيه. كذلك قال إذا بال بجوارها ستحرك البول إلى الحفرة وخالط الماء فيجوز، وهذا أيضا باطل. العلة المستنبطة ما يقاس عليها إلا عند من اجتهد في تلك العلة، وإلا فغالب العلة المستنبطة قد يرد عليها إيرادات. لكن مثل هذا القياس الذي ذكرنا لا شك أنه حجة، لأنه عبارة عن إلحاق صورة نظير بنظيره، إلحاق النظير بنظيره. والله المستعان. ماذا سمى المؤلف هذا القياس؟ قياس الناظر. ماذا سمى هذا القياس الذي ذكرناه؟ قياس العلة، أي التي تكون علة فيها موجبة للحق. فقياس الدلالة ما المقصود به؟ تكون من يذكر وصفا دالا على العلة وليس هو نفس العلة، كما مثلنا بالريح للخمر فهو دال على العلة. ابن القيم استدل بالآية التي فيها ومن آياتها أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، ثم قال ذلك لمحيي الموتى، إن ذلك لمحيي الموتى. السلام، هذا من قياس الدلالة، قال هذا من قياس الدلالة، لأن العلة هي قدرة الله سبحانه وتعالى على الإعادة، سواء كان في حياة الأرض أو في حياة الموتى. قالوا هذا من دلالة القدرة، من الدلالة عليها الذي ذكر في هذه الآية، أن الأرض إذا نزل عليها اهتزت وربت، فهذا دلالة على العلة وهي القدرة، قدرة الله سبحانه وتعالى. نعم، قياس الدلال وقياس ضعيف، يعني لأن الدليل على العلة لا يكفي في تعليل الحكم بذلك، فلا يعتمد عليه. قياس الدلالة لا يعتمد عليه، وكذلك قياس الشبه لا يعتمد عليه، ليس بحجة. إذن القياس الجلي هو القياس الصحيح وهو الحجة، الحجة للقياس الصحيح وهو القياس الجليل. وأخذنا في آخر الدرس بالأمس ما يسمى بالاستصحاب، أو قبله الأصل في الأمور الحل أو التحريم. نعم. الأصل في الأشياء المنتفع بها الإباحة حتى يأتي دليل على التحريم، هذا هو الصحيح في المسألة. طيب، والأصل في العبادات الحاضر، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو. من يعطينا الابيات؟ طيب، في اخر تلك الابيات، في اخر تلك الابيات، وحب الاستصحاب اخذ المجتهد بالاصل عن دليل حكم قد فقد. اذا الاستصحاب متى يعمل به؟ عند عدم وجود دليل على ذلك، على تلك المسألة. فمسألة الأعيان، الأعيان المنتفع بها، الأصل أن الإنسان ذمته بريئة من الإثم حتى يأتي دليل على أنها، على أن هذا الشيء محرم، وما يسمى بالبراءة الأصلية، أي براءة الذمة من الإثم. في العبادات ما هو الأصل؟ التوقف، الحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فلا يأتي الإنسان بشيء من العبادات من عند نفسه. طيب، في مسألة التطهير والنجاسة، الأصل الطهارة، وبقي أيضا ذكرنا ثلاثة أمور، وزد رابعا على ذلك وخامسا، الرابع استصحاب الحكم الثابت بالشرع، استصحاب الحكم الثابت بالشرع ولا ينقض إلا بدليل. يعني عندنا إذا صح النكاح فلا يحكم ببطلانه إلا بدليل، صح النكاح فلا يحكم ببطلانه إلا بدليل، ثبت البيع لا يحكم ببطلانه إلا بدليل. إذن الحكم الذي أثبته الشرع لا نستصحبه حتى يأتي دليل على نقضه، وهذا يسمى استصحاب الحكم الثابت بالشرع. وهذا، هذا، هذه العبارة تدخل، يدخل فيها أيضا الطهارة، الأشياء، الأشياء الطاهرة لا يحكم بنجاستها إلا بدليل. طيب، الأمر الخامس استصحاب دليل الشرع، يعني البقاء على الدليل حتى يأتي ما يخالفه، إما أن نبقى على عمومه أو على إطلاقه حتى يأتي ما يخصصوه أو يطيبه، هذا يسمى اتصال دليل الشرع، أو نبقى عليه حتى يأتي ما يدل على نفسه. استصحاب دليل الشرع أي نبقى على الدليل حتى يخصص أو يقيد أو ينسخ. إذن الاستصحاب معناه أن نبقى على أن نستصحب الحكم الأول، استصحاب الحكم الأول يعرفونه، ذكر ابن القيم له تعريف في أعلام الموقعين الجزء الأول 339، قال الأول 339 قال هو استدامة إثبات ما كان ثابتا، استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا، استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا. مثلا هذا الرجل توضأ للصلاة، فالأصل أن الطهارة باقية معه حتى يدل الدليل على نقضه. فلو أن إنسانا مسح على خفيه، توضأ ومسح على خفيه ثم نزع الخفين، ممكن هنا نبقى على الاستصحاب، على الأصل أن طهارة هذا الرجل قد ثبتت شرعا، فمن ادعى أن نزع الخفين ينقض الوضوء عليه الدليل، هذا استصحاب الأصل، إثبات ما كان ثابتا، الطهارة ثابتة له، من ادعى أن نزع الخفين ينقض الوضوء عليه الدليل. نحن استدلنا الآن إثبات ما كان ثابتا وهو الطهارة، لو تشكك في أن طهارته قد نقضت يبقى على الأصل أن طهارته ثابتة لا يخرج عنها إلا بدليل، ذلك قال في الحديث يخيل إليه أنه أحدث فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. طيب والآن نقرأ الباب الذي بعده. قال العمريطي رحمه الله تعالى: باب ترتيب الأدلة. وقدموا من الأدلة الجلي على الخفي باعتبار العمل، بمعنى أن الإنسان من حيث العمل يعمل بالدليل الواضح، وأما ما اختفت دلالته فيرد إلى الدليل الواضح. والجلي هو المحكم، والخفي هو المتشابه. والله عز وجل قد أمر بذلك، قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. ولذلك يقول العلماء يرد المتشابه إلى المحكم، فالأدلة الواضحة واضح معناها يعمل بها، وما اشتبه معناه رد إلى ما اتضح المعنى فيه. إذن وأيضا في الحديث فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. قال وقدموا منها مفيد العلم، ترتيب الأدلة هذا يستخدمون عند الترجيح، إذا تعارض في الظاهر نصان ولم نستطع أن نوثق بينهما ورجعنا إلى الترجيح، فالمحكم مقدم على المتشابه، والمحكم ما كان له معنى واحد واضح، والمتشابه ما احتمل أكثر من معنى قال وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن أي للحكم. مفيد العلم على مذهب المؤلف هو المتواتر كما تقدم معنا في باب الأخبار، ومفيد الظن عنده الآحاد. فالمتواتر والقرآن يفيد العلم عنده، والأحاديث الآحاد تفيد الظن. تقدم معنا على أن كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مفيد للعلم، لكن هناك بعض الأحاديث الذي يختلف في صحتها فهي ظنية فهي مفيدة للظن. ولا شك في مثل هذا إذا لم يستطع الجمع بينهما أن الأحاديث التي هي متواترة أو ثابتة بإسناد صحيح مقدمة على حديث في إسناده اختلاف، بإسناد اختلاف ببعض رواته ضعف لا يقوى على معارضة الأحاديث الصحيحة. وفي مثل هذا يقولون هذا الحديث لا يقوى على معارضة ما في الصحيحين مثلا، أو يقولون هذا الحديث لا يقوى على معارضة الآية أو على معارضة المتواتر. مثال ذلك ما ذكر، جاء حديث في النهي عن قبول هدايا المشركين، أخرجه البيهقي وغيره، له طريقان يحتملان التحصيل بمجموعها. حديث نهى عن قبول هدايا المشركين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قبول هدايا المشركين، حديث كما تقدم في أسانيد ضعف في أسانيده ضعف، لكنه قد يحتمل التحسين بمجموع طرقه. لكن إذا نظرت إلى الأحاديث التي في الصحيحين وغيرهما، أحاديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي له بعض المشركين ويقبل منهم، فبعضهم كان يرسل له البغلة وآخر يرسل له الجبة من عظماء المشركين، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم هداياهم وربما كافأهم بها ورد لهم هدايا أخرى. فمثل هذا الحديث لا يقوى على معارضة حديث الصحيحين، فالصحيح قبول هدايا المشركين، جواز قبول هدايا المشركين. والأمثلة كثيرة تمر عليكم إن شاء الله في دراستكم، يعني كثير هذا الباب كثير، يكون الحديث فيه اختلاف، قد عارضه أحاديث صحيحة في الصحيحين أو آيات أو ما أشبه ذلك، فلا يقوى تلك الأحاديث التي في أسانيدها ضعف وفيها اختلاف بين صح وضعف على معارضة تلك الأحاديث الصحيحة. قال وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن أي للحكم إلا مع الخصوص والعموم فليؤتى بالتخصيص لا التقديم. إذا تعارض مفيد العلم مع مفيد الظن وأحدهما عام والثاني خاص فلا يقدم إنما يخصص، وهذا واضح لأن الترجيح هو إذا لم يمكن الجمع بين الدليلين، أما إذا أمكن الجمع فلا ترجيح، الترجيح يرجع إليه عند عدم إمكان الجمع بين الدليلين. والخصوص والعموم لا منافة بينهما، فالعام مخصص بالخاص، فمع الخصوص والعموم نرجع للتخصيص ولا نقدم أحدهما على الآخر. قال والنطق قدم، والنطق قدم عن قياسهم تفي وقدموا جليه على الخفي. النطق أي النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، قدم عن قياسهم أي مقدم على القياس، تفي أي تفي أي تبلغ المقصود. والنطق قدم عن قياسهم تفي، ولذلك القياس إذا خالف نصا فهو فاسد الاعتبار. القياس إذا خالف نصا فهو فاسد الاعتبار، ولا قياس مع مصادمة النص، ولا قياس في مصادمة النص. وأكثر الأقيسة الفاسدة تجدها مخالفة للنصوص، فقد كثرت في مذهب الحنفية بكثرات كبيرة. حتى أصبحت من قواعدهم أن بعض الأحاديث لا يعمل بها لأنها مخالفة للقياس، وهذا باطل، هذا الكلام باطل، وهي من القواعد الشنيعة في مذهب الحنف أن لا يعمل بالحديث لمخالفة القياس. قد شنع عليهم العلماء في هذا القول. مثال ذلك من المذاهب الحنفية، قالوا يجوز للمرأة الرشيدة أن تزوج نفسها. قال الحنفية يجوز للمرأة الرشيدة العاقلة أن تزوج نفسها قياسا على مالها، فإنه يجوز أن تبيع مالها كما يجوز أن تبيع متاعها فلها أن تزوج نفسها. وهذا القياس باطل، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. هذا قياس فاسد الاعتبار، يسميه العلماء قياس فاسد الاعتبار لأنه مصادم للنص. ما في دليل على هذا العلة، حتى لو لم يأتي الدليل في هذا القياس فمن عندهم أن هذه العلة. طيب، وأيضا طيب هناك أمثلة أخرى ذكر الحنفية، مثال ما ردوا به. أولا هذا الحديث القياس المذكور فاسد مصادمة الأدلة، ومما ذكروه بيع المصرة الإبل البقر التي صرت. ما هي البقرة المصرة؟ حبس لبنها، الذي يحبس لبنها حتى تظهر كثيرة اللبن. فما الحكم إذا حبس اللبن وغش المشتري؟ يرد له أن يرد؟ نعم، يرد البقرة. ماذا يرد معها؟ جاء في الحديث يرد معها صاعا من تمر. نعم، فجاء في حديث ابي هريره الصحيح قال فردها فليرد معها صاعا من تمر. قال الحنفيه لا يرد صاعا من تمر. لماذا؟ قالوا لان اللبن قد يكون كثيرا وقد يكون قليلا، فالقياس انه ينظر الى قيمته، قيمه اللبن الذي أخذه، قد يكون قليلا فيستحق أقل من الصاع من التمر، قد يكون أكثر فيستحق أكثر من صاع من تمر، وهكذا. فقالوا هذا الحديث مخالف للقياس، لأن القياس أن يرد قيمته، لماذا صاع فقط من تمر؟ تعالى الله عن ذلك، وهذه مخالفة للنصوص، هذا ضلال يعتبر، رد النصوص تبعا للآراء. قال رحمه الله تعالى والنطق قدم عن قياسهم تفي، وقدموا جليه على الخفي، أي القياس الجلي مقدم على القياس الخفي. لو تعارض قياسان أحدهما جلي وهما علته منصوصة أو مجمع عليها مع قياس آخر خفي علته مستنبطة، فلا شك أن القياس الجلي مقدم. قال وإن يكن في النطق من كتاب أو سنة تغيير للاستصحاب يعني إذا كان في النصوص الشرعية ما يغير الاستصحاب معناه أنه ينقلك عن الأصل، ما جاء من نصوص الكتاب والسنة ينقلك عن الأصل، ينقلك من أن كون هذا الشيء مباح إلى محرم، أو كونه من كونه طاهر طاهرا إلى كونه نجسا، أو من كونه ماذا نعم من كونه عدم واجب إلى كونه واجب أو ما أشبه ذلك. وإن يكون في النطق من كتاب أو سنة تغيير الاستصحاب، أي إذا جاء في النصوص الشرعية من كتاب السنة ما يغير الاستصحاب يغير الحكم الأصلي، فالنطق حجة، يعني فلا بد من العمل بالدليل الذي غير الحكم الأصلي الاستصحاب. فالنطق حجة، أي فالحجة للدليل الذي غير الحكم. فالنطق حجة إذن وإلا، أي إذا لم يأتي وإلا، أي وإن لم يأتي نص في تغيير الأصل في تغيير الاستصحاب. فالنطق حجة إذن وإلا، وإلا أي وإن لم يأتي نص من الكتاب والسنة يغير الاستصحاب فكن بالاستصحاب مستدلا، أي إن لم يأتي نص فابقى على الأصل ويكون دليلك هو البقاء على الأصل. فما دليلك أن هذا الشيء طاهر؟ البراءة الأصلية، أن هذه الأشياء هي الطهارة. ما دليلك على أن هذا الشيء مباح؟ الأصل. فكن بالاستصحاب مستدلا، البقاء على الأصل هو دليلك، والدليل هو الذي ينقل عن الأصل. طيب هذا الذي ذكره المؤلف في هذا الباب ترتيب الأدلة، هل هناك أمور أخرى يقدم بعضها على بعض مما لم يذكره المؤلف؟ نعم، قالوا النص المنطوق مقدم على النص المفهوم، أي ما كان منطوقا في النص مقدم على مفهومه، أي الذي اعتبر الذي فهم فهما من الدليل، المنطوق مقدم على المفهوم. وأيضا مما ذكروه جري على الخفي محتمل قد يدخل فينا، نعم المثبت مقدم على النافي لأن مع المثبت زيادة العلم، وهذا من القواعد المشهورة وهي قاعدة صحيحة. فإذا نفى صحابي شيئا والثاني أثبت مقدم المثبت، قال حذيفة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما، قالت عائشة حديث حذيفة صحيح، حديث عائشة في الترمذي قالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد كذب، ما بال رسول الله قائما من انزل عليه الطعام. عائشة تنفي، حذيفة أثبت، فالمثبت مقدم، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما وكان أكثر بوله جالسا. ارفع صوتك. ليلة الإشراق ما الرؤية لهم قد جمعوا هنالك من بعض الجموع. طيب وأيضا من القواعد نعم ما القواعد من المرجحات الذي ذكرها في باب الترجيح عندك، القول المقدم على الفعل لا بأس، لكن الصحيح في هذا أن كلها أدلة شرعية فيجمع بينها، لا بد من الجمع في هذا، وإلا نعم بعضهم ذكر هذا، ذكر أن القول أرجح لكونه عم والفعل خاص، قد يعترضه الخصوصية، قد تعترضه بعض الأمور، فبعضهم قدم القول على الفعل، والصحيح في هذا أنه لا يقدم وإنما يجمع بينهم. نعم يعني الظاهر والصريح مقدم على المؤول، أيضا صاحب القصة مقدم على غيره، من حصلت له قصة وذكر فيها قولا مقدم على آخر يذكر نفس القصة ويخالف، كما قدموا حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال على حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم. الحاضر مقدم على المبيح. لا بس يعني قد يستخدم في بعض الأوقات هذا. نعم ذكر بعضهم هذا. نعم وأيضا العموم المحفوظ مقدم على العموم الغير محفوظ، بمعنى عموم قد خصص عدة تخصيصات ضعف عمومه، فالعموم المحفوظ مقدم على العموم الغير محفوظ. نعم لا هذا يجمع بينهم، المطلق يحمل على المقيد، المطلق يقيد بالمقيد والعام يخصص بالمخصص. نعم هذا ذكروا الناقل عن الأصل مقدم على المبقي على الأصل، الناقل عن الأصل مقدم على المبقي على الأصل، لأن الناقل عن الأصل معه زيادة علم. سبحانك اللهم وبحمدك.